هاي العيلة لا تنادي رد يبا عن يا الحادي، هاي العيلة لا تنادي رد يبا عن يا الحادي، ويا الأهل ودي اسمع اسمع. احنا الحقيقة المستهل كاتبي على القطع بس ما ادري هذا صاحب القطع وينه، الله ان شاء الله يعجل في ظهورك. هاي العيلة لا تنادي، اسمع اسمع، هاي العيلة لا تنادي رد الضعن يا الحادي. انت اشطر اشطر من ان تنظر الى القطع، بارك الله فيك. هاي ويا الأهل وديني ويا الأهل. جدنا قيتي وخانيني لا تمشي وتخليني لا تمشي امشي لا تمشي لا تمشي هاي العليلة تنادي هاي الله لا يخسر شانك إن شاء الله نفس القلب.